بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر تسهيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم لطلبة العلم المقدمة الآج الرومية لمؤلفها أبي عبد الله محمد بن داود الصنهاجي المعروف بابن آج الروم، والتي قام بشرحها فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها وأن يجزي المؤلف والشارح خير الجزاء. والآن مع الشريط الأخير من أشرطة الآج الرومية، الشريط 25. طيب، الذي فيه العالمية أو الوسطية مع علة أخرى. نعم. وين؟ في وزن فعل. نعم. الوصية ذات الألفون. نعم، ذات الألفون، ذات الألفون. وزن الفعل ذات الألفون بدواحد العدد. فصار عندنا الآن ثلاثة وثلاثة، صح ولا لا؟ الذي فيه علة واحدة ثلاثة، وهي صيغة منتهى الجموع، وألف السنية الممدودة، وألف السنية المقصورة. الذي فيه العالمية وعلة أخرى، العالمية فقط وعلة أخرى ثلاثة، هي المركب تركيبا مجزيا، والعجمة، والتأنيث. طبعا التأنيث غير الألف. الذي فيه العالمية والوسطية مع علة أخرى، العالمية هو الوسطية مع علة أخرى، هي وزن الفعل والعدل وذات العرف والنون. أين؟ طيب، نريد مثالا للأخ المركب تركيبة مزية. سفرت إلى بعد بركة. سفرت إلى بعد بركة. أعرف. سافر أي فعل ماضي لمين أسفلون صار تخيل الناس. طيب، ما تقول في شجرة في ممنوع من الصرف ولا لا؟ في الشغل عالم الليلة. لا، ساعة باقي دقيقتين. هنا هل هي ممنوع من الصرف أو لا؟ أي ما حضرت قبل؟ نعم. ليش؟ لأنها لم تحط فيها شيء من الصفات اللي ذكرناها. وش؟ ما هي؟ ولأنها يتغير آخر فيها تأنيث شاجرة فيها. لكنها ينبغي أن يكون هناك صفة أخرى. ما هي؟ علة العالمية. شجرة ليست تأنيث. العالمية؟ نعم. طيب، لو جعلناها علما، شخص سمى ابنته شجرة، تكون ممنوع من الصرف لأنها علم. أما شجرة من شجر البوادي فهذه ليست ممنوع من الصرف. ولهذا قال تعالى: ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة. ما تقول في صلحة؟ طلحة طلحة. نعم. نعم. اسم الشجرة لطلحة من الطلحات فهي إذا كانت واحدة الطلحة إذا كانت علما لرجل فهي ممنوعة من الصرف، وإذا كانت من وإذا كانت واحدة الصلح وش ال... وليش ليش فيها تأكيد؟ ليش غير ممنوعة ولا فيها تأكيد؟ ليست علما. طيب مررت بامرأة قائمة، مررت بامرأة قائمة، لماذا لم نمنعها من الصرف؟ نعم لأن امرأة اسم جنس وقائمة وصف، هل من يتحقق في العالمين؟ طيب الاسم الذي لا ينصرف بماذا يرفع؟ الاسم الذي لا ينصرف بماذا يرفع؟ ينصب وبماذا يجر؟ طيب جمع المؤنث السالم بماذا يرفع؟ المؤنث يرفع بالضمه. وبماذا ينصب؟ وبماذا ينشر؟ كسرة. طيب فرهيم الأسماء الخمسة بماذا ترفع؟ وبماذا تخفض؟ وبماذا تنصب؟ وبماذا تلزم؟ ها؟ ليش؟ لأنها أسماء وجزم لا يرفع الأسماء. طيب الفعل المضارع بماذا يرفع؟ وبماذا ينصب؟ وبماذا يلزم؟ بالسكون أو أو نبي بعد ثالث أو بحرف علة. إذا يلزم بالسكون أو بحرف علة أو بحرف النون. طيب ماذا يلزم بحرف النون؟ الأفعال الخمسة مثل هي اذكره مجزوما، اذكره مجزوما، لو قلت يفعلوا قلنا خطأ لحن هذا هي ما يمكن يلزم إلا إذا ادخلت على جاز أي لم يفعلوا ها صح وش تقول صحيح. طيب ينصب تقول بالفتحة، ينصب بالفتحة إيه؟ ما الفصل فصل إيه؟ ايه حذيش وغير الفعل الخمسة نعم وش نصبه ما يصبه ذلك كيف الفعل المضارع ينصب بماذا؟ هذا إذا كان من أفعال خمسة، وإذا كان من غيرها

هذه ما حذفت الإعراب. ولهذا لو قلت لينسى زيد درسه تجيب العزف معلوم حين. إذا خرج عن الأصل في حال الجزم فقط. الاسم الذي لا ينصرف في الماء خرج عن الأصل في إيش؟ في حال أنه جزم ينصب ويجب الاسم الذي لا ينصب كيف؟ أنه إذا استخر عليه من العناصر ما ينصب يعني الاسم الذي لا ينصرف يجرب بالكسرة وينصب ويرفع إذن ما خرج عن الأصل بشيء. والمؤلف يقول خرج عن الأصل ثلاث أشياء وذكر منها الاسم الذي لا ينصرف. الله خرج عن الأصل بحال خفض حيث يخفض وينصب يعني ما خرج عن الأصل في حال خفض. ماذا تقول؟ صحيح. طيب الأسماء الخمسة خرجت عن أصلها محمد. ها لا ما هو محمد يلا هنا خرجت عن أصل ها الأسماء الخمسة خرجت عن الأصل في حال الرفع ولا في حال النصب ولا في حال الجر ولا في يرفع بالضمة يعيدنا السؤال الآن في أي موضع خرج عن الأصل في باب الإعراب اسماء الخمسة في أي موضع خرج عن الأصل عبد الله ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها نيابة عن ها في حالة النصب في الألف نيابة عن الفتح في حالة الجر بالياء نيابة عن الكسرة. طيب إذا خرج عن الأصل في كل الحالات في جميع الحالات صح. طيب رجل نطق فقال مررت بمساجد مغلقة أبوابها مررت بمساجد مغلقة أبوابها أي ها خطأ لأنه صرف المصدر. طيب مغلقة أبوابها مررت بمساجد مغلقة أبوابها هذا الخطأ مررت بمساجد بمساجد مغلقة أبوابها صححنا مساجد قلنا بمساجد بدل مساجد مغلقة أبوابها مغلقة صحيحة مغلقة يعني في النص مغلقة في النص ها نعم مغلقة في ايش الجر وش تقول؟ توافق على هذا ولا خالف؟ ها؟ توافق. ليش؟ لا ولا معقول ما بهوى ولا ثم ولا شيء. ها ها ها نرفع صوت ما الشيء كلنا الغرب وكلنا صفة المساجد وصفة المجرور صفة هي أصح حتى مساجد مجرور بالفتحة ما نقول محل ولا ولا لفظا. إذا نقول صفة المساجد وصفة المجرور مجرور. طيب أبوابها ولا أبوابها ولا أبوابها؟ أبوابها. لماذا؟ مفعول فيه من يعارض مضاف إليه. إذا مغلقة للجر مضاف إليه، مغلقة أبوابها للجر. آخر واحد أين؟ مغلقة أبوابها. وش تقول صح؟ صحيح. اي نعم، لان مغلقة المفعول فأبواب نائب فاعل. طيب انت الدرس. الفاعل يقول المؤلف رحمه الله انه الاسم المرفوع المذكور قبله فعله. مثاله جاء محمد. محمد اسم مرفوع مذكور قبله فعله فيكون فاعل. طيب لو ذكر قبل فعله مثل مبتدا ولا يكون فاعلا، مثل جاء، فهنا نقول محمد مبتدا وجاء فعل ماضي والجملة خبر والفاعل مستتر. طيب لو كان منصوبا مثل ان يقول زيدا ضربت يكون مبتدا؟ لا يكون مبتدا. طيب الفاعل يكون إيه هذا حكم الرفع، لكن من حيث إنه اسم ظاهر أو غير ظاهر. إذا كان اسم ظاهر لا ومضمر. أحسنت، كمل. يكون اسم ظاهر ويكون اسم مضمرا. مثال الظاهر والمضمر قرن المساء صح. كتب منه هذه أثنين بقى عليك واحد. مثال اسم ظاهر يكون ويكون اسم مضمر. وش مثال المضمر؟ جئتو ولو تخاطب الإنسان فتقول جئت يصلح ولا ما يصلح؟ ما يصلح. ها؟ ما يصلح. شو قلنا؟ يصلح. يصلح لأن جئت ضمير المؤلف عددها. طيب ما الفرق بين الفاعل ونائب الفاعل؟ فاعل هو الذي يأتي بعد الفعل مباشرة ويصبح مفعولا. ونائب الفاعل؟ الفاعل هو في الأصل المفعول به، ف لم يسمى فاعل أو غاب الفاعل. إذا في مفهوم ما هو يعني ما هو واضح جدا. نائب الفاعل. نعم. هو بمعنى مفعول به بمعنى. والثاني. والثاني في المعنى فاعل ولا. نتأوضح منها. الفاعل هو ليس المرفوع الذي ذكر معه. طيب. ونائب الفاعل هو اسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعل. لم يذكر معه فاعل. طيب. الفاعل يقع عليه هذا فرق. الفاعل يقع منه الفعل، تقول قام الرجل، ونائب الفاعل يقع عليه الفعل، فتقول أقيم الرجل. هذا فرق. ولهذا يكون نائب الفاعل مفعولا أولا فيما إذا قلت ظن الرجل قائما، يكون مفعول الأول لما ينصب مفعوله، وتقول كسي الرجل جبة. طيب يلا احجر. من المرفوعات المبتدا والخبر، ما الفرق بينهم؟ المبتدا هو الاسم المرفوع، الخبر هو الاسم المرفوع المبتدا، والمبتدا هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظيه، والخبر هو الاسم المرفوع المسند اليه، يعني المسند الى المبتدا. ما هو واضح؟ اشرح لي. يعني الخبر المبتدا، المبتدا هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل الذي لم تدخل عليه كان واخواتها وان واخواتها. نعم. والخبر هو الاسم المرفوع المسند الى المبتدا. مش معنى مش يعني مثلا، يعني ياتي بعده مباشره. يعني مثلا تقول قام زيد. قام زيد هذا فعل، فعل وفاعل، هذا هذا فعل وفاعل. قائم. يعني لو قلت زيد في الدار قائم، ما في خبر؟ هذا صار ظرف دخل عليها، دخل عليها جر ومجرور. هذا طيب، هذا من جهة الإعراب. نعم. خبر هو الذي تتم فيه الفائدة، فائدة الكلام. هذا خبر. هي. خبر جزء ممكن. والخبر مع المتلمات من الفائدة. لا، إذا بدأ من الزيد ماذا فعل؟ لو قلت أقائمان الزيدان. يدي مع كوني مستدعي. هي. طيب، المهم على كل حال الخبر يعتبر بمنزلة الصفة للمبتدا، فهو وصف، والخبر المبتدا موصوف، هذا من حيث المعنى مو من حيث الإعراب. ولهذا يقول زيد قائم، كان القيام وصفا لزيد. زيد في المسجد، كان كونه في المسجد وصفا له. فالخبر وصف للمبتدا والمبتدا موصوف له. هذا الفرق. من عليه الدور؟ حجة جمعة سامة. يقول المؤلف إن المبتدا ينقسم إلى قسمين، ظاهر ومضمر. طيب، ظاهر مثل زيد قائم، ومضمر مثل أنا قائم. أنا قائم، مش تقول صح؟ طيب، الخبر ينقسم الخبر إلى ثلاثة أقسام. نعم. جملة وشبه جملة، وشبه جملة إلى قسمين، جملة وشبه جملة، وشبه جملة ظرف وجر ومجرور، والجملة جملة اسمية وجملة فعلية. طيب، مثل جملة. مثل مبتدأ خبره جملة اسمية. زيد قائم. مبتدأ جملة جملة اسمية قائم زيد قائم هذا جملة ولا غير جملة؟ جملة جملة نريد أن يكون الخبر جملة اسمية خبر هنا الخبر جملة اسمية نعم زيد أبوه في الدار صحيح زيد أبوه في الدار الإعرابة زيد المبتدا مصاب الابتداء ولم ترفع الضمة الظاهرة في آخره نعم أبوه أبو خبر مرفوع أن ترفع الواو نيابة عن الضمة لأنهم أسماء الخمسة وأبو مضاف والهاء ضمير متصل مبني على الضمة في محل جر الإضافة في الداري في حرف جر والدار جر المجرور وعن جر في حرف جر والداري مجرور بفي وعلامة الجر الكسرة الظاهرة في آخره والجملة الاسمية من مضاف باقي عليه نعم أبوه مبتدا ثان وفي الدارجة موجود متعلق بالخبر محدود والجملة من المبتدا والخبر في محل رفع خبر من المبتدا الأول طيب يلا خالد النواسخ اللي تنسخ المبتدا والخبر كم ثلاث نعم نعم طيب كان ماذا تعمل وإنها أخواتها وظن طيب حسن كان لها أخوات أشقاء أو لأب أو لأم ها تعمل بعمل إيه لكن وش أشقة أو لأب أو لأم ها معروف الشقيق يعني من أم وأب من أب يعني ليس له صلة بأم من أم ليس له صلة بأبي ها أخوات يعني ضائرة ما هي أخوات نساء ها تعمل مو فيها أشياء ما تعمل إلا بشروط فيها أشياء ما تعمل إلا بشروط أولا فيها أشياء ما تتصرف مثل ليس جامدة وكانت تتصرف إذن هذه أخت من أب وهذه أخت من أم طيب ما هي الأشياء من أخوات كان التي لا تعمل إلا بشرط لا يا شباب إذا وين روحناها هذه الجواب ما نعم ما نرى إذا أربع جوابات لابد فيها من النفي أو شبه تلقى واحد ما زال ما زال ومن فت وما برح هي واحد مما زال نعم ما فتح ما فتح طيب فيه أداة واحدة تختص بزيادة ما هي هنا لأن الأربع هذه تحتاج إلى نفي أو شكر فيه واحدة تختص بشيء معين سلمان الله وش تصرف به مصدرية ظرفية

توكيد. وش معنى التوكيد؟ لا تثبيت تقوية. نعم تثبيت. طيب اصطلاحا هو تابع للمؤكد في خفض في رفعه ونصبه وخفضه. تابع يقصد به توكيد مطبوعه وانتفاء المجاز. أو تابع يقصد به توكيد مدفوعه ونفي احتمال المجاز. هم؟ طيب أما حكمه فهو يتبع. طيب كمل. تابع يقصد به توكيد مدفوعه ونفي احتمال المجاز. طيب مثاله نفسه. يعني في لو قلت جاء محمد يمكن جاء مرسوله يقول نفسه معنى ما في احتمال. طيب هل يدفع المنعوت في الرفع والنص والجر والجر؟ ما يدفع في الجر. إذا صار المؤكد مجرورا صار هذا مرفوع، صار التوكيد المرفوع. ها يتبعه مثل للمرفوع للمرفوع. طيب منصوب مجرور نفسه. طيب هل للتوكيد ألفاظ مخصوصة أو كل لفظ؟ صار مخصوص مثل والعين كل أجمع أكثر أبصر. طيب نحن هل ذكرنا لكم التوكيد اللفظي؟ ها زيد. إذا كان التوكيد لفظيا فهل له ألفاظ معلومة؟ لأن التوكيد اللفظي تكرار اللفظ المؤكد، تكرار اللفظ المؤكد. مثاله لا لفظ توكيد جاء جاء أمر. إذا قلت جاء جاء أمر قالوا هذا فأفى. تقول جاء عمرو جاء عمرو أو نعم نعم نعم. ها قال ابن مالك وما من التوكيد لفظي يجي مكررا كقولك درجي درجي. ها فهمت؟ طيب عرفت يا طيب إذا قلت يا فلان رح رح إيش هذا توكيد لفظي؟ قف قف. البدل يا ياسر التابع المقصود. التابع المقصود بلا واسطة بينه وبين أسوأه. أحسنت. التابع المقصود بالحكم بلا واسطة. قال ابن مالك التابع المقصود بالحكم بلا واسطة هو المسمى بدلا. عرفت؟ التابع المقصود بالحكم بلا واسطة هو المسمى بدلا. كم من وعد؟ أربعة. نعم. كل من كل مثل كل التوكيد أكرهت الرغيف كله توكيد يا أخي. إيش هذا؟ أين أنت؟ صح؟ واحد مثل الشيخ اسمه عبد الله، قال جاء شيخك عبد الله، صح؟ جاء ابنك عبد الله، وهم جرى. يلا بدل بعض من كل أكلت الرغيف نصف بدل اجتنال نفعني زيد علمه بدل غلط رأيت زيدا الفرس. وش انت رأي؟ وش انت رأي؟ رأيت زيدا الفرس. وش انت رائم في الواقع؟ زيد. زيد. لا تقول الفرس. وش يجيب الفرس؟ رأيت زيد بس. اوكي. طيب ما هو بالبدل هو التابع التابع المقصود بالفرس. والتابع عندنا هنا الفرس. طيب أنت رأيت أي من الحقيقة؟ الذي رأيته زيد؟ شو يا جماعة؟ رأيت الفرس زيدا، ها؟ صح؟ لا بس هذا البدل بدل غلط أربعة أنواع. احنا أظن أننا ذكرنا نوعا خامسا كل من بعد مثاله بدل كل من بعض أتبع من كل نعم كل يا رحم الله أعظم أعظم أن دفنوها كان جسجستان كان جسجستان كان طلحة الطلحة نعم طلحة بدل من أعظم والأعظم بعض الإنسان. طيب منصوبات الأسماء 15 ما حاجة بعد المفاهيم الخمسة أنشدناها لكم وأمثلتها في بيتين. المفاهيم 5 أنشدناها لكم وأمثلتها في بيتين من يحفظهما؟ مطلق وبه لا لا لا لا إن المفاعيل خمس مطلق معه له فانظر إلى المسلم والنيل خوفا من عقابك لي كذا. طيب إن المفاعيل خمس مطلق وبه وفيه معه له فانظر إلى المثل ضربت ضربا أبا عمرو غدا أتى وجئت والنيل خوفا من عقاب كلمه وسرت والنيل خوف من عقاب كلمه. نعم المفعول به ما هو؟ أنا أريد المفعول به شوفي أنا مؤلف ما هو المفعول به؟ تعريفه مهم للبيتين الاسم منصوب فعل الفاعل مثل الذي يقع به الفعل مثل ضربت عليا صحيح هل يمكن ان اقول ضربت عليا ليش منصوب دائم. طيب المكمل نعم، ما هو المصدر؟ أنت نعم كلام المعلم ثابت ما نبي له. الذي هذا اسم المنصوب الذي جمع عبد الرحمن بن داود. انتبه. اي ما هو في تصريف الفعل الذي يقع ثالثا في تصريف الفعل؟ زين، كم اقسامه؟ نعم نعم ها ما حضر. شوف اللي ما حضر كيف يفوته. خالد نعم نعم نوافق لفظه لفظ فعله. مثال لفظي والمعنوي جلست قولا. احسنت. طيب فيه وقفنا على هذا. ها الباقي ان شاء الله قراءه بيت الجمعة وينزل. خلاص. حرف ظرف الزمان. مثال نفس الجملة مثل لا تنسى درس اليوم. ما يصلح. سافر محمد اليوم. صح. طرف المكان. الكتاب هو على لا لا ما هو. نعم. اسم المكان على ايش؟ تقدير في مثاله. الكتاب على الطاولة. طاولة ما في ظرف. ما في ظرف منصوب. مكان رأيت عمرا يخسو. ما في ظرف مكان. خلاص هو العصفور فوق الشجرة وهذه فعل مفيدة جدا. فهمت الآن؟ عندك غير فوق؟ تحت. هذا مثال. الماء تحت الأرض. تحت الأرض صحيح؟ طيب بارك الله. يلا يا سلام. الحال من الهاء صح. مثاله جاء محمد المصري. طيب يلا خالد. الاستثناء تميز. تميز من الدواعي. طيب ذكر المؤلف منه أنواع كم؟ طيب هات من العدد محاول من فعل ومن فعل به ما كمل له مرة ثانية. نعم. اي عدد عدد خمس. ذكر خمس ذكر أربعة وأنت نعم. طيب مهما الاستثناء عرف هنا إخراج أحد إفراد العموم ها أو إحدى أخواتها أحسن. طيب حكم إعراب الاستثناء أظن آخر هنا الاستثناء يعني المستثنى المستثنى بإلا محدد منصوب جائز وبغير مجرور جائز وبحاشا إذا في على حسب المقطع فيه إيش إذا سأل يكون المستثنى إذا جاء حرف جر يكون مجرور متى تجوز فعلا إذا لم تأتي مثلا إذا لم تأتي إيش إيش إذا لم تسبق بإيش توافق هذا الرحمن داود لكن هل توافقه على جوابه أو لا ها؟ أعطني نقطة الخلاف المستثنى بإلا يقول منصوب دائما وش اللي كان موجود صار يجب النصب إذا كان كلامه تاما موجبا تمام يكفي نعم أنت إذا كان كلام تاما غير موجب ما هما نعم يرجح البدل طيب هل يستثنى من هذا الشيء ما هو استثنى ايش ها بدل انقطاع ما عندنا بدل انقطاع ما الذي استثنى هنا الاستثناء المنقطع فما الفرق وعند التميمين يجوز في الوجه صح الجماعة طيب كيف مستثنى بإلا ما هو الناقص؟ الناقص هو يعني ما لم تكن ما لم يكن مستثنى ومستثنى منه طيب مثاله ما قام إلا ذكر فهنا هنا ذكر يعني ما ذكر فيه المستثنى قصد المستثنى منه ولا المستثنى موجود بعد إلا لكن إذا لم يوجد المستثنى منه فهو ناقص أعرف ما قام إلا زيد أين نعم أنت نعم قام في القرن على نعم لا لا نعم ما رأيت إلا زيد الأخ اللي ورد ما رأيت إلا زيد

إيه مثلا فرضنا ما في إلا واحد، ما عندي إلا رجل واحد، فقلت يا رجل انتبه. طيب ويكون المنادى منصوبا أو مشبه من الإضافة؟ تمام ما شاء الله. قال رجل صليت ركعتين تقربا إلى الله، ماذا يسمى هذا عبد الرحمن؟ صنعة صنعة صنعة في الواقع نحول لأجل السيش. نحول لأجله، وهذا محول لأجله. توقفونهما؟ طيب المفعول معه ما هو؟ اي لا ايش؟ طيب فيه تفسير آخر ذكرنا قلنا أنه أوضح من كلام المؤلف. اسم المنصوب مذكور بعد واو بمعنى معنى. مثال يا الرحمن، مثال مفعول معه الرحمن ريس سيد معمر. هاي واو معية، بس هذا المثال ما أظهر فيه أنه واو معية، لأنه حتى لو جعلتها عاطفة في بالنص. نعم سوى الماء وخشبه كذا. اي اي طيب هات غير والحمار وزيدا يعني زيدا معاه. طيب إذا قل ركبت وزيد من فرسة. ركبت وزيد من فرسة. صحيح. طيب لا هذا نهاية صحيح. ركبت وزيد من فرسة واحد. أما ركبت الفرس وزيد من فرسة أنا ضار. طيب محصولات الأسماء ثلاثة. طيب. التبعية تمام. مثال مخطوط بالإضافة يا غلام زيد. المخطوط بالإضافة على تقدير إيش؟ هنا أو من متى يكون على تقدير في؟ إذا كان الأول ظرف للثاني. أيها مثال وعرفت اللام زين على تقدير من هنا وش طابقه؟ أحسن بارك الله. وإلى هنا انتهى الكلام على الجمية، لكن النحو لم ينتهي الكلام عليه. إن شاء الله يكون لدينا إعراب في مثل هذه الليلة إن شاء الله تعالى ونتذكر.